الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. توقفنا بفضل الله تعالى في الدرس الماضي في سورة الأنعام عند الآية 127، وهي قول الله عز وجل: لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. دار السلام هي الجنة، وقوله تعالى لهم أي للمؤمنين الذين آمنوا بالله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، الذين صدقوا بالله، صدقوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وآمنوا بالقرآن وعملوا الصالحات. لهم دار السلام عند ربهم. السلام سماها الله دار السلام لأنها مسلمة من كل مكروه ومن كل سوء. وقول تعالى عند ربهم تشريف، هذا تشريف، هذه العندية عند الله عز وجل عندية تشريف وتكريم وتعظيم، كما قالت امرأة فرعون: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. لذلك قال هنا تعالى: هو وليهم، أي هو ناصرهم والمتولي أمرهم حتى يدخلوا الجنة آمنين من كل ظلم وكل مكروه. بما كانوا يعملون، أي أن الله تعالى يتولاهم بسبب أعمالهم الطيبة. ويوم يحشرهم جميعا، أي يحشر الله تعالى البشر والجن كلهم، فيقول الله عز وجل: يا معشر الجن، أي يوم الحشر يقول الله تعالى لهم: يا جماعة الجن، قد استكثرتم من الإنس، يعني قد أكثرتم جدا من إغواء الإنس وإضلال الإنس حتى صاروا في حكم الأتباع لكم، أضللتموهم حتى كفروا بالله وعصوا ربهم سبحانه وتعالى، استكثرتم جدا من إضلال الإنس فحشرناهم معكم. وقيل المراد بقوله تبارك وتعالى استكثرت من الإنس: وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. المراد بالاستمتاع التلذذ من الجن بطاعة الإنس لهم ودخولهم فيما يريدون منهم، يعني الجن استلذ بأن يأمر الإنس بالمعصية ويطيعه الإنس. حتى سمعنا في هذه الأيام عن عبدة الشيطان وعبدة الجن: وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض، يعني كما ذكرنا استمتاع الإنس بالجن حيث قبلوا منهم تحسين المعاصي. إذن استمتع الجن بالإنس، أن الجن أمروا الإنس فائتمروا، واستمتع الإنس بالجن أن الجن قبلوا منهم تحسين المعاصي. الإنس قبلوا من الجن تحسين المعاصي فعصوا ربهم تبارك وتعالى فوقعوا فيها وتلذذوا بها. ومنه أيضا أن كهان الجاهلية ومن شاكلهم كانوا يصدقون الجن فيما يلقونه إليهم ويتلذذون بذلك وينالون به شيئا من حظوظ الدنيا. قال عز وجل: وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، أي يوم القيامة. هذا اعتراف منهم بالوصول إلى ما وعدهم الله تعالى مما كانوا يكذبون به. بلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، كنا نكذب بيوم الدين فأتانا وبلغناه. قال: النار مثواكم، اعترافكم وتصديقكم اليوم لا ينفعكم، لا ينفع التصديق يوم القيامة، إنما التصديق ينفع الإنسان يوم القيامة إذا كان التصديق في الدنيا. لذلك قال عز وجل: قال النار مثواكم، أي موضع إقامتكم ومقامكم، خالدين فيها إلا ما شاء الله، إلا في الوقت الذي يشاء الله عدم بقائهم فيها. عن ابن عباس قال في هذه الآية: لا ينبغي لأحد أن يحكم على الله في خلقه، لا ينزلهم جنة ولا نارا، يعني لا ينبغي أن يوجب على الله لا ينبغي لأحد أن يوجب على الله شيء، لا ينبغي لأحد أن يوجب على الله شيء، إلا أن الله تعالى أخبرنا أن الكافرين إذا ماتوا كفارا دخلوا النار وخلدوا فيها، وأخبرنا أن مات مؤمنا دخل الجنة، فيجوز أن نخبر بما أخبرنا الله تبارك وتعالى به. قال عز وجل: إن ربك حكيم عليم. والله إدخال الله أهل الجنة الجنة وأهل النار النار حكمة من الله، علم من الله تعالى من يستحق هذا ومن يستحق هذا. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، أي نسلط ظلمة الجن على ظلمة الإنس، ونسلط بعض الظلمة على بعض فيهلكه ويذله. عن الأعمش قال: سمعتهم يقولون إذا فسد الزمان أمر عليهم شرارهم. وقال فضيل بن عياض: إذا رأيت ظالما ينتقم من ظالم فقف وانظر متعجبا. أي والله عندما ترى الظالم يسجنه ظالم ويعتقله ظالم ويعذبه ظالم، فقف وانظر متعجبا إلى حكمة الله عز وجل بما كانوا يكسبون، أي بسبب كسبهم للذنوب. ولينا بعضهم ببعض، ولينا بعضهم بعضا، هذا فعل الله عز وجل في الظالمين، نولي بعض الظالمين بعضا، يسلط الله تعالى بعض الظالمين على بعض. سبحانك، نسأل الله أن يهلك الظالمين بالظالمين ويخرجنا من بينهم سالمين غانمين. قال عز وجل: يا معشر الجن والإنس، أي يوم نحشرهم، نحشر الجن والإنس، نقول لهم يوم القيامة: يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم؟ الله تعالى يقول هذا يوم القيامة للإنس والجن جميعا: ألم يأتكم رسل منكم، من الإنس يعني، يتلون عليكم كتاب الله، يتلون كتاب الله عليكم أيها الإنس أيها الجن، يقصون عليكم آياتي، أي يتلونها عليكم، قالوا شهدنا على أنفسنا. هذا إقرار منهم، يشهدون على أنفسهم بذلك، هذا إقرار منهم بأن حجة الله لازمة لهم بإرسال رسوله إليهم. قال الله تبارك وتعالى: قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. سبحان الله، انظر إلى عدل الله عز وجل وحكمة الله عز وجل، أن الله تعالى لا يدخلهم النار حتى يشهدوا على أنفسهم طواعية أنهم كانوا كافرين، وشهدوا على أنفسهم طواعية غير مجبورين أنهم كانوا كافرين، حتى إن دخلوا النار لا يظنون مثقال ذرة أن الله ظلمهم. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. ما كان الله مهلك أهل القرى بظلم منه عز وجل، هو يتعالى عن الظلم، بل إنما يهلكهم الله تعالى بعد أن يستحقوا الإهلاك وترتفع الغفلة عنهم بإرسال الرسل مبشرين ومنذرين. هم غافلون، كفار غافلون عن الآخرة، يرسل الله إليهم الرسل ترتفع عنهم الغفلة، فإما أن يكذبوا وإما أن يصدقوا، فإن صدقوا دخلوا الجنة ورضي الله عنه، وإن كذبوا الله تعالى يهلكهم في الدنيا قبل الآخرة. قال عز وجل: ولكل درجات مما عملوا، أي لكل من الجن والإنس درجات متفاوتة في الآخرة في الجنة والنار بحسب أعمالهم، بحسب أعمالهم، وما ربك بغافل عما يعملون. الله تعالى يسجل عليهم أعمالهم جميع أعمال. نسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة، نسأل الله أن يعفو عنا، إنه سبحانه وتعالى عفو غفور. ومن ربك بغافل عما يعملون، وربك الغني ذو الرحمة، أي هي سبحانه المستغني عن خلقه، الغني ذو الرحمة مستغني عن خلقه، لا يحتاج إليهم ولا إلى عبادتهم أصلا، لا ينفعه إيمانهم ولا يضره كفرهم، ومع كونه غنيا عنهم فودوا رحمة بهم، والرحمة لهم مع كمال الغنى عنهم هو غاية الكرم والفضل. سبحانك يا رب، ما أعظمك وما أغناك وما أحلمك وما أرحمك. إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء، يعني إن يشأ الله تعالى أن يذهبكم أيها العصاة فيستأصلكم بالعذاب وينهيكم بالعذاب، ويستخلف من بعدكم أن يأتي من بعد أن يهلككم، من بعد إهلاككم، يعني يستخلف من بعدكم ما يشاء، يعني يأتي بغيركم من خلقه ممن هو أطوع له منكم، كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين، يعني كما أن الله تعالى أنشأ أهل الأرض جميعا من ذرية قليلة كانوا مع نوح في السفينة، قادر على أن يهلككم جميعا ويأتي بقوم آخرين أطوع لله تعالى منكم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. قال عز وجل: إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين، يعني الله تعالى وعدكم بالبعث والمجازاة، إنما توعدون من البعث والمجازاة لآت، لا محالة، سيأتي، فإن الله لا يخلف الميعاد، وما أنتم بمعجزين، لن تفوتوني عما هو نازل بكم من العذاب. إذا متم كفارا بالله تعالى، قال عز وجل: وما أنتم بمعجزين، لن تعجزوا الله، لن تفوتوا الله، فإن الله تعالى يأتي بكم جميعا يوم القيامة فيعذبكم، هو على كل شيء قدير. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، يعني الله تعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل لقومك اعملوا على مكانتكم، يعني اثبتوا على ما أنتم عليه، فإني غير مبال بكم، غير مبال بكم، قوة في الإيمان، ثبات على الدين، ثبات على الحق، لست مكترثا بكم ولا بكفركم، بل إني ثابت على ما أنا عليه من الإيمان واليقين والإسلام، فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار، يعني سوف تعلمون من سينتصر في الدنيا ويرث الأرض في الدنيا، ومن له تكون الدار الآخرة في الآخرة. لمن؟ للمؤمنين المصدقين بالله تعالى ورسوله. قال عز وجل: إنه لا يفلح الظالمون، لا يفلح الظالمون لا في الدنيا ولا في الآخرة. ثم تنتقل الآيات إلى جرم عظيم جدا كانوا أجرموه، الكفار أجرموه، وذنب عظيم جدا كبير قد أذنبوه. قال عز وجل: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، هذا الكلام عن كفار العرب، أي جعلوا لله سبحانه مما خلق من زروعهم وثمار أشجارهم ونتاج دوابهم، جعلوا من هذا نصيبا ولآلهتهم نصيبا من ذلك، جعلوا لله نصيبا ولآلهتهم نصيبا، يصرفونه إلى سدنتها والقائمين بخدمتها. ربنا الله خلق لهم الزروع والثمار والدواب والبهائم، فقالوا: هذه الأنعام لله وهذه لآلهتنا، الزروع دي لله وهذه لآلهتنا، هذه القسمة من أمركم بها، أن تجعلوا مما خلق الله لكم أنتم تتمتعون به بنعمة الله عز وجل، تجعلون منه نصيبا لآلهتكم ونصيبا لله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، أي جعلوا نصيبا لله ونصيبا لآلهتهم. فإذا ذهب، انتبه، فإذا ذهب ما لآلهتهم بإنفاقه في ذلك عوضوا عنه ما جعلوه لله، وقالوا الله غني عن ذلك، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، أي ما عينوه لآلهتهم هذا لا يصل إلى الله، لا يعطونه لوجه الله، لا يعطونه لله تبارك وتعالى، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، أي يجعلون لآلهتهم وينفقونه في مصالحها، حتى ما جعلوه لله يجعلوه مرة أخرى لآلهتهم، ساء ما يحكمون. هذا حكم سيء، بل هو أسوأ حكم في إيثارهم آلهتهم على الله سبحانه وتعالى. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم، يعني حسن الشياطين في أعين أهل الجاهلية قتل الأولاد، وقيل شركاؤهم ها هنا هم الذين كانوا يخدمون الأوثان من الكهنة وسهة الأصنام، زينوا لهم دفن البنات مخافة السبي والحاجة وقتل الأولاد مخافة الفقر. وكان الرجل يحلف بالله لئن ولد له كذا من الذكور لينحرن أحدهم كما فعله عبد المطلب. انظر كيف زين الشياطين لهؤلاء العرب أن يقتلوا أولادهم ليردوهم، أي ليهلكوهم بقتل الأنفس البريئة المحرمة، ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم، أي ليخلطوا عليهم دينهم فلا يعلمون ما هو مشروع مما ليس مشروع. زينوا لهم قتل أولادهم وجعلوا هذا قربة، جعلوهم يعتقدوا أن هذا قربة لله عز وجل. قال عز وجل ولو شاء الله ما فعلوه، أي إن هذا الإجرام منهم واقع بإرادة الله الكونية. ليه؟ لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. فذرهم يا محمد وما يفترون، أي فاتركهم وافتراءهم على الله الكذب، فإن ذلك لا يضرك بل يضرهم هم. ثم قال عز وجل وقالوا هذه أنعام وحرث حجر، أي هذه الأنعام حرام ممنوعة، يعنون أنها لأصنامهم. خصصوا وعينوا مجموعة أنعام، بقر وجاموس وإبل وما شابه ذلك وغنم لآلهتهم، ممنوعة إلا على أصنامهم، لا يأكل منها أي أحد إلا من يشاءون بزعمهم، اللي هو منها يأكل منها خدام الأصنام فقط، كما يزعمون أن ذلك دين لهم، كانوا يظنون أن هذا دين لهم. قال عز وجل حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها، اللي هي البحيرة والسائبة والحامي، فهذه الأنواع من الأنعام كانوا بجهلهم يحرمون ركوبها أو الحمل عليها. قال عز وجل وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها، وأنعام أيضا كانوا يذبحونها لا يذكرون اسم الله عليها، فإنهم يذبحونها باسم أصنامهم، يسمي عليها باسم الصنم ليس باسم الله. وقيل إن المراد لا يحجون عليها، هذا المعنى وهذا المعنى. كل هذا فعلوه من التحريم والتحليل من دون الله افتراء عليه، أي كذبوا بادعائهم أن هذا من دين الله عز وجل، سيجزيهم بما كانوا يفترون، أي أن الله عز وجل سيجزيهم يوم القيامة، يعذبهم بسبب افترائهم على الله الكذب. وقالوا أيضا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، أرادوا بذلك البحائر والسوائب من الأجنة يعني التي في بطونها. عن ابن عباس قال كانت الشاة إذا ولدت ذكرا ذبحوه، فكان للرجال دون النساء، وإن كانت أنثى تركوها فلم تذبح، وإن كانت ميتة كانوا فيها شركاء. قال الله تبارك وتعالى: وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالص لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإياكم ميتة فهم فيه شركاء. سيجزيهم وصهم، أي سيجزيهم بقولهم هذا ما يستحقون يوم القيامة من العذاب، سيجزيهم وصهم، إنه حكيم عليم، حكيم عز وجل في تشريعه، وحكيم إذا عذب وحكيم إذا أثاب. قال عز وجل: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها، أي قتلوا أولادهم اللي هم البنات يعني بالوأد الذي كانوا يفعلونه سفها، والسفه والطيش والخفة، لا لحجة عقلية ولا شرعية، قتلوا بناتهم بغير أي دليل، وحرموا ما رزقهم الله، أي حرموا الأنعام التي سموها بحائر وسوائب، حرموها افتراء على الله، أي كذبا على الله، فإن الله لم يحرم من هذا شيئا، بل حرموه افتراء عليه عز وجل. هذا دلنا أيها الأحبة الكرام على أن من حرم أو حلل أو شرع ورأى نفسه له الحق أن يسن قوانين وأحكام للناس يلزمهم بها لم ينزلها الله تعالى، هذا كافر بالله عز وجل، هذا كافر يعذب يوم القيامة، لأن هذا تدخل في حق الرب سبحانه وتعالى، السيد الآمر الناهي الذي له الأمر الخلق والأمر تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر العظيم لي ولكم والسلام عليكم.